بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الأضاحي باب ما جاء في الجزاء من الضأن في الأضاحي. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال جلبت غنما جزعانا إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة أو نعمة الأضحية الجزع من الضأن. قال فانتهبه الناس. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال ابنة هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا. وعثمان بن واقد وابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجزع من الضأن يجزي في الأضحية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال يقول رحمه الله باب ما جاء في لا نزال في الأضاحي. يقول رحمه الله باب ما جاء في أن الجذع يجزي أضحية ويجزي هدي عن التمتع والقران. الجذع من الضان سواء كان أنثى أو ذكر يجزي. الجذع هو ما له ستة أشهر اللي يفسخ ستة أشهر هذا يجزي في الأضحية ويجزي أيضا في هدي القران وهدي التمتع. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا عثمان بن واقد نعم عن كدام بن عبد الرحمن قال عن أبي كباش وهو الذي جلب الغنم أعرابي جلب الغنم إلى المدينة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما كسدت عليه كسدت الجذعان الناس ما يبونه جذع أخاف ما يضحي. كل واحد يقول ها هذا صغير جذع أخاف ما يضحي وتشاوروا الناس فيما بينهم وهو أيام أضحية جابها في أيام الأضحية. لكن قال جاء أبو هريرة رضي الله عنه من حظ الرجل أنه حضر أبو هريرة رضي الله عنه فقال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم الأضحية نعم الكبش نعم الجذع أضحية نعم الجذع أضحية يعني يضحى بالكبش. يقول فتناهبها الناس اشتروها مني بعدما كسدت وأردت أن أرجع بها إلى بلادي إلى البادية. يقول تناهبها الناس فجزى الله أبو هريرة خيرا حيث حدث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما سمع الناس أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تراكضوا وتناهبوها مناهبة. والجذع كما سبق هو ما كانت ما دام الشعر اللي على الظهر واقف فهو لم يتعد ستة شهور. فإذا بلغ ستة شهور فسخها ودخل في السابع أجذع صار جذعا حينئذ تنام الصوفة اللي على ظهر تنام بإذن الله. إذا تمت ستة وفسخها صار جذعا سواء كان ذكر أو أنثى هذا الضأن. وأما المعد فلا بد من سنة سواء كان ذكر أو أنثى. المعد ما يمكن أن يجزي أضحية إلا إذا بلغ سنة فسخ السنة. والكذلك والبقر إذا فسخ سنتين والإبل خمس سنوات هذه اللي تجزي في الأضاحي وتجزي في هذه القران والتمتع. وما عدا هذا فلا يجزي. الأسنان اللي ما وصلت إلى هذا ما تجزي. لابد من الضأن من ستة شهور تفسخها والمعد سنة والبقر سنتين والإبل خمس سنوات. إذا لم تبلغ هذه السن فلا تجزي. نعم. فانتهبه الناس. يقول فانتهب الجذعان الناس الغنم الجذع انتهبها الناس بعدما كانت فسادة. في الباب عن ابن عباس. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن ابن عباس نعم. وأم هلال وغيرها. نعم. وجابر بن عبد الله. عقبة بن عامر الجهني. ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجهالة الصحابة لا تضر. نعم. والحديث حسن غريب. يقول الترمذي والحديث حسن غريب لكن العمل عليه عند كافة علماء الإسلام. العمل على هذا الحديث عند كافة علماء الإسلام أن الجذع من الظأن يضحي سواء كان ذكر أو أنثى. الجذع من الظأن يضحي ويجزي سواء كان ذكر أو أنثى. وروي عن أبي هريرة موقوفا. وروي أيضا الحديث عن أبي هريرة موقوفا، جائز أنه يحدث به ويسنده إلى الرسول مرة، وأحيانا يوقفه على نفسه. يقول الجذع من الظأن يجزي ولا يقول قال رسول الله، هذا عادة الصحابة رضي الله عنهم، يرفع الحديث أولا إلى الرسول ثم بعدين يقول له حكاية يحكي عنه، يحكي أنه يجزي، يعني أن النبي قاله فاختفى بكلامه الأول. نعم. قال وعثمان بن واقد وابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عثمان بن واقد سلسلته إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والعمل على هذا عند أهل العلم. أي نعم، العمل على هذا عند أهل العلم أن الثني من الظان يجزي ضحية. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود أو جد، قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وكيع الجذع من الضع يكون ابن سنة أو سبعة أشهر، وقد روي من غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فبقي جذعة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بها أن. قال أبو عيسى حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة عن عبد الله بن بدر عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. نقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال عن أبي الخير عن أبي الخير عبد الله بن مرزل الغنوي قال حدثنا عقبة بن عامر الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام أتته غنم فأمر عقبة أن يقسمها على الصحابة ضحايا، يقول فبقي عتود جذعة عتود يعني قوية، فقال ضحي بها أنت، ضحي اللي بقي هذا أنت ضحي بها، أنت اللي قسمت الغنم لك نصيبك، هذا بقي خذ ضحي به. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام هدية للرجل أن يضحي بها، وهي أم ستة أشهر، جذعهم ستة أشهر أو ذكر أبو ستة أشهر، هذا الظان بالنسبة إلى الظان ستة أشهر، وبالنسبة للمعز لازم يبلغ سنة، وبالنسبة للبقر اثنين كما تقدم. نعم. نقول أبو عيسى هذا الحديث حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. نعم. قال وكيع الجذع من الظان يكون ابن سنة أو سبعة أشهر. نقول وكيع بن الجراح يفسرنا الجذع أنه من سنة إلى ستة، أبو سنة ليس جذع يسمى ثني، أبو سنة عند الأعراب عند البوادي أهل الغنم يسمى ثني، أما الجذع هو الذي تعدى ستة شهور ومشى بالسابع، تعدى فسخ الستة وزال يمشي بالسابع، هذا الجذع إذا نامت الصوفة اللي على ظهري فقد أجذع، فقد بلغ ستة شهور إلى أن يبلغ سنة، هذا يصير في نهاية الساعة. في بعض النسخ سبعة ستة أشهر أو سبعة ستة أو سبعة، لكن لا ستة الحقيقة ستة، إذا نامت الصوفة خلاص هي العلامة، علامة الجذع من الظأن سواء أنثى أو ذكر أنها تنام الصوفة اللي على ظهرها. نعم. قال فقد روي من غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فبقي جذعا مكان العتود. نقول الترمذي رحمه الله وروي أيضا عن عقبة بن عامر بسند آخر ثم أتى به حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يزيد وأبو داود اثنين الطيالسي قال حدثنا هشام بن عبد الله الدستوائي قال عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا بعجة يقول عن عبد الله أو ابن عبد الله بن باز عن بعجة قال عن بعجة ابن عبد الله قال حدثنا عن عقبة بن عامر الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام دفع له غنم وقال قسمها على الصحابة ضحايا، يقول فبقي جذعة فقال ضحي بها أنت، بقي جذعه من الظان قال ضحتها انت يا عقبه. نعم. هذا يدل الحديث يدلنا على ان الانسان اذا اهدى اليه اخوه المسلم غنمه او شيء يوم الاضحى قال فلان انت ما عندك ضحايا احنا شرينا غنم خذ هذه ضحي بها انه جائز لو اهداها لك يعني ما هو وحيه كنت تشتريها من كيسك الانسان حتى لو جتك هديه من اخيك المسلم او من احد من المسلمين واعطاك غنم شاة او عنز او شاة او جذع او شيء من هذا لك ان تضحي به الانسان عن موتك جائز هذا. باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية. قال رحمه الله حدثنا أبو عمار الحسين بن حريف قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن إكرمة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي الأسد الأسلمي عن أبيه عن جده وأبي أيوب وحديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية يعني أن البقرة لها 7 والبعير 7 أيضا هذا في الأضحية وأما في الغنائم فيجوز أن تكون 10 تعطى الناقة يقول فلان وفلان أنت ورفاقك 10 أنفار خذوا هذه الناقة أما أضحية وهذه تمتع وقران فلا لا يمكن إلا 7 الناقة والبقرة سوا وأما الطلي معروف الطلي ما يشرك فيها أحد الطلي وحدك بس تضحي وحدك لكن في إمكانك أن تشرك معك أحياك وموتاك الإنسان في الأضحية لكن تشارك واحد يقول باخذ أنا نصف وانت نصف يقول لا هذا للبقرة وللجمل أما الغنم لا الغنم سواء كان ضان أو معد فلا تشرك فيه أحد إنما تشرك في الأجر لا بأس بذلك تشرك تقول هذا الطلي أو هذا الخروف أذبحه عني وعن موتاي وعن أحياي لا بأس بذلك أما يقول واحد تعال نشترك أنا وياك في هذا الطلي نشتريه ما عندنا فلوس وانت تدفع 200 وندفع 200 وقيمته 40 ونشتريه ونضحي عنه تقول لك لا ما ينفع اشتر بقرة نعم لك سهم من بقرة سهم ما بين 7 انتم 7 تشتركون في بقرة او 7 تشتركون في ناقة في بدنة مثلا سواء كانت اضحية او هذه قران او هذه تمتع جائز اما في الغنائم وقسمة الغنائم فيجوز ان يقسم الناقة بين 7 اذا صار الابل قليلة والجيش كثير يقول خذوا الناقة انتم يا فلان انت رفقك 10 انت فلان 7 انت كذا اما في الاضحية والهدي هذه القران والتمتع فلا يجزي الا عن 7. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابو عمار الحارث بن عمرو بن كريف قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حسين بن واقد قال عن علباء بن الاحمر عن علباء بن الاحمر او ابن حمراء قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في بقرة 7 وفي البعير 10. الحديث عن علبة عن عكرمة عن ابن عباس ابن عباس اللي يقول كنا نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر فاشتركنا في الأضاحي يقول فاشتركنا صار 10 في واحد في بعير والبقرة في 5 10 في الناقة في سواء كانت أنثى أو ذكر و7 في البقرة سواء كان ذكر أو أنثى 7 في البقرة و10. هذا الحديث لم يثبت لأن ابن عباس وإن رافق الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه ما حضر أشياء من الأضاحي ما حضر أشياء يقسمها الرسول أو يفتي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لكن جابر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه في عام الحديبية الشميسي الرسول عليه الصلاة والسلام قسم بينهم الناقة 10 والبقرة 7 هذا في القسمة قسمة الجيوش عن جابر الحديث عن جابر نعم. قال أبو عيسى وفي عن يقول بعيسى في الباب عن أبي أسد الأسلمي عبد الله قال عن أبيه عن جده نعم وعن أبي أيوب وعن أبي أيوب أيضا لكن 7 و7 أبي أيوب حديثه 7 و7 البدنة 7 والبقرة 7 هذا في الأضحية وفي هدي التمتع والقران. اما قسمه الجيوش او قسمه الابل, خذوا يا جماعه خذوا هالناقه بينكم, عشره انتم العشره هذه الناقه بينكم, والبقره سبعه الى اخره, يعني يذبحونها عن حلالهم, يبون يحلون يبون جائز. هذا حديث جابر في الحديبيه لما صرف الرسول عليه الصلاه والسلام عن مكه, صار يذبحون الهدايا, يذبحون ما كان معهم من الهدايا فذبحوا ما كان معهم. يقول أبو عيسى الترمذي حديث ابن عباس حديث حسن غريب, لأنه من رواية الفضل بن موسى. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية, البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم, وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق يجزي أيضا البعير عن عشرة, واحتج بحديث ابن عباس. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس عن جابر قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة. يقول جابر نحرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة, هذا الصحيح, هذا الذي في الصحيحين, وأن الرسول نحر عن هذا أعطاهم, فكل سبعة بقرة وكل سبعة بدنة, والغنم معروفة أن الواحدة عن واحد, كل واحدة عن واحد, لكن البدن عن سبعة والبقر عن سبعة. هذا في الحل, يريدون أن يحلوا. كيف يحلوا؟ لازم تحلق شعرك الإنسان وتذبح ما معك من الهدي. فقسم الرسول عليه الصلاة والسلام بينهم البدن عن سبعة كما يقول جابر هنا, وورد عن جابر أيضا أنه أعطيه عشرة, لكن ليس من النسك, ليس من أضحية ولا نسك, أعطاهم عشرة. أما أنها قسمة عن قسمة الجيوش وقسمة الأموال أو شيء من هذا ورد عن جابر موافق لابن عباس. الشاهد أما المناسك فلا, الأضحية والمناسك لا, لا بد من سبعة سبعة سبعة. كنا بقرة سبعة سواء كان أنثى أو ذكر, البقر سواء كان أنثى أو ذكر, والإبل كذلك, الإبل سواء كان ذكر أو أنثى عن سبعة سبعة سبعة. كل عبادة لا يجزي فيها إلا سبعة سبعة, يشترك سبعة في الأبل يشترك سبعة في البقر, لا أكثر من هذا ما يجزي. لو تقول مثلا أن ثمانية نبي نشترك في ناقة نقول لك لا ما ينفع, خذوا طلي سبعة تشتركون وخذوا طلي معها تصير للثامن. وأما ناقة بثمانية ما يمكن, بقرة بثمانية ما يمكن, كلها سبعة سبعة. يقول أبو عيسى الترمذي حديث جابر هذا اللي في الحديبية لما صرف الرسول عليه الصلاة والسلام عن مكة قسم بين أصحابه إبل, فكانت الناقة عن سبعة يذبحها علشان يحلون, لأجل يحل, من ذبح النسك حل حلق رأسه وحل, وكذلك البقرة عن سبعة, من ذبح النسك اشتركوا, من ذبح نسكه وحلق رأسه وحل خلاص, ثم رجعوا. وهكذا المحصر, هذا حكم المحصر. المحصر إذا أتى يريد مكة سواء بعمرة أو حج, ما الذي يفعل؟ لابد من واحدة من ثلاث, لابد من واحدة من ثلاث, سواء كان معتمرا أو حجاج, حصر عن مكة, والحصر لازم من وادي سيل حبسه السيل أن يدخل مكة, أو حبسه حريق, أو حبسه مسلحون, أو حبسه شيء من الأشياء التي تحبسه عن دخول مكة. ما الذي يصنع؟ إن كان اشترط فيحل ولا شيء عليه, إن كان اشترط عند الإحرام اللهم نريد الإحرام بالعمرة فيسرها لي وتقبلها مني, إلا إن حبسني حابس أو لبسني لابس فمحل حيث حبستني, أو اللهم نريد الإحرام بالحج سواء كان تمتع أو قران أو إفراد, اللهم نريد إحرام بهذا النسك فيسره لي, فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني, فإن اشترط هذا الاشتراط فإن له على ربه ما اشترط. لحديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أحج معك حجة الوداع وأجد أني أشتكي مريضة فماذا أصنع؟ قال اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي. فعلمها إني أريد الإحرام بكذا فأسره لي وتقبله مني, فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني أحل بحيث تحبسني يا ربي تعالى, فإن لك على ربك ما اشترطتي. فإذا اشترط فإنه يحل ولا شيء عليه، لا يهدي ولا شيء. وما إذا ما اشترط فإنه يحلق رأسه ويهدي. أما بقرة كانوا سبعة عن سبعة أو طلي ويحلق رأسه يرجع إلى بلاده، إذا أحسر يرجع إلى بلاده ولا شيء عليه. لا نقول أنه يقضي العمرة أو يقضي الحجة حيث أحسر، ما يقضي شيء. المحصر ما يقضي شيء. الفوات نعم، الفوات إذا أتى يريد الحج أو يريد وفاته الحج فإنه يقضي من العام القابل، يتحلل بعمرة ويقضي من العام القابل. أما المحصر فلا، المحصر إذا كان اشترط فإنه لا شيء عليه، يحلق رأسه ويرجع ولا شيء عليه. وإن كان ما اشترط فإنه يحلق رأسه ويذبح الهدي اللي معه، يدور كبش يشتري كبش ويذبحه. ما وجد كبش ولا وجد بقرة ولا وجد ناقة، ماذا يصنع؟ يصوم 10 أيام ويحلق رأسه ويرجع. هذا إذا ما اشترط. أما إذا اشترط فإنه، لأن العمرة ما يمكن يحل منها الإنسان إذا أحرم بها حتى لو نافلة، والحج إذا أحرم به ولو نافلة لا يمكن أن يحل إلا بواحدة من ثلاثة. أما أن يشترط ويحل، إذا حصر يحصر فيشترط فيحل بلا شيء، أو يحصر وقد ولم يشترط فإنه يذبح كهدي، يهدي هدي ثم يحلق رأسه ويرجع، أو يكمل أعمالهما، أو يكمل. أما كمال الأعمال، كمال أعمال العمرة أو كمال أعمال الحج يكمله كله فيحل حينئذ، أو يحل إذا اشترط مجانا، أو يهدي ويحلق ويرجع إلى أهله ولا شيء عليه. هذا متى؟ واحد من ثلاثة يفعله إذا أحصر، إذا أحصر الإنسان، وإلا فلا يمكن يتحلل، لا يمكن أن يرفض إحرامه، لا يمكن رفض الإحرام. يجي مثلا الإنسان من بلاده يقول أنا تعبان، أنا محرم بعمرة لكن تعبان أبحل، ثم يروح الجدة ولا يروح هنا ولا هذا للطائف، أو امرأة تجي وتعمل هذا العمليات، لا يمكن. إذا أحرم بعمرة لا يمكن يحل منها حتى يفعل واحد من ثلاثة، وإذا أحرم بحج ولو نفلا ولو تطوع لابد أن يفعل واحد من ثلاثة، ولا لا يحل له أن يفعل، لأنه ما هي لعب. العبادات هذه الحج والعمرة حتى النفل لازم يلزم إتمامه، بخلاف الصلاة. النفل لو ما أتميته ما يخالف، الصوم نفلا لو ما تميته ما يخالف، لكن الحج لا، الحج والعمرة لا. الحج والعمرة أحرمت بعمرة نفلا تتم، لازم تتمها كالفريضة. أحرمت بحج نفلا لازم تتمه ولو نفل، لازم تتم أفعاله بكامله كأنه فريضة. نعم. نقول الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم. أن البقرة عن سبعة والبدن عن سبعة. نعم. وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، جميع علماء أصحاب الأرض كلهم يقولون أن البدن بسبعة والبقرة بسبعة. وقال إسحاق أيضا البعير عن عشرة، واحتج بحديث ابن عبد الله. إسحاق رحمه الله له رواية ثانية، أول الروايات وافق الجماعة، وله رواية ثانية وهو أنه يجزيه لحديث ابن عباس عشرة، يعني يكون عشرة على الناقة يشترك عشرة لحديث ابن عباس. هذا إسحاق رضي الله عنه رحمه من له رواية ثانية، لكن الصحيح أنها لا تجزي إلا عن سبعة. باب في الضحية بأعضاء القرن والأذن. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن عدي قال البقرة عن سبعة، قلت فإن ولدت؟ قال اذبح ولدها معها. قلت فالعرجاء؟ قال إذا بلغت المنسك. قلت فمكسورة القرن؟ قال لا بأس، أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان عن سلمة بن كهيل. يقول الترمذي رحمه الله بابه الضحية بعضاء القرن والأذن. قرن ما لم يصل النص يجزي ما يخالف، لو انكسر قرن الغنمة قرن التيس قرن الثور، لكن ما وصل النص، فإذا وصل النص أو زاد عن النص قليلا لا يجزي، ما انكسر ما يجزي. لكن ما دام أول فوقاني بس انكسر الفوقاني أو الأذن خرم منها قليل فإنه إلا قطع منها فلا بأس. أما إذا وصل حدود النص بالأذن والقرن فلا تجزي، كما مرنا في الليلة الماضية. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك شريك بن عبد الله القاضي قال عن سلمة بن كهيل قال حدثنا حجية بن عدي قال عن أبيه عدي عن أبيه عدي قال قال البقرة عن سبعة قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أفتاه بأن البقرة عن سبعة والبدن عن سبعة. قلت يا رسول الله نعم غير أنه عن عدي قال سائله قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها. نقول قلت للرسول عليه الصلاة والسلام فإن ولدت قبل أن أذبحها ثم ذبحتها قال اذبح ولدها معها اذبح الولد تبعها. ما يجوز أنك تأخذه تربيه وتقول ببيعه الحال وتقول لك لا هي أهديتها لرب العالمين اذبحها وما جاءت به من الأولاد واحد ولا اثنين ولا ثلاثة اذبحهم معهم لأنها تبعها لأنهم تبعهم صاروا أضحية تبع الأضحية أو هدي تبع الهدي. نعم قلت قلت فالعرجة قال إذا بلغت النسك عرجة لكن ما وقفت ما جلست العرج هذا ما منعها من المشي تمشي. قال إذا بلغت معك النسك اذبحها لأن العرج ما منعها من المشي. أما إذا منعها من المشي فلا يجوز لكن إذا مشت وبلغت المنسك اذبحها في المنسك. قلت مكسورة القرن قلت فمكسورة القرن أو مقطوعة الأذن قال اذبحها. معنى هذا أنه ما دامت بلغت النص القرن ما كسر نصفه فما فوق والأذن ما قطع نصفها فما فوق فهو يجزي الفوقاني فقط مكسور رأس القرن أو رأس الأذن يجزي وإذا بلغت النصفا فلا تجزي كما مرنا في الليلة الماضية. قال لا بأس أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العينين. يقول الذي أمرنا به وحثنا عليه هو استشراف العين والأذن الأذن أن لا يكون مقطوع منها النصف ما فوق والعين أن لا يكون فيها عمى أو عمش أو عور أو شيء من هذا. نستشرف الأذن والعين فإذا استشرفنا الأذن والعين وصارت الأذن سليمة ولو قطع رأسها لا يضر والعين سليمة فاذبحها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم وقد رواه سفيان عن سلمة بن كهيل. نعم مكان شريك. يقول وقد رواه سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل يعني شريك بن عبد الله أو سفيان تابع شريك صار متابعين يرونه عن سلمة بن كهيل. نعم وبعض النسخ عن حجية بن عدي عن علي مكان عن علي عن علي لا حجية ابن عدي ما هو علي هو ابن عدي ثم قال عن علي. هنا عن عدي وفي بعض النسخ عن علي يعني حجية ابن عدي عن علي. نعم جايز انه عن علي يرويه عن الرسول انه سأل الرسول كذا وسأله كذا وسأله كذا جايز. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب النهدي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن والأذن. قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العظم ما بلغ النصف فما فوق ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. كل إمام الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة قال عن قتادة بن دعامة قال حدثنا جريج بن كليب قال عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى أن يضحى في أعظم القرن والأذن. يقول علي رضي الله عنه نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضحى بأعظم القرن أو عظاء الأذن اللي بلغ النصف ما فوق يعني قطع من القرن نصف ما فوق أو قطع من الإذن نصف ما فوق فلا تجزي ما تجزيك الإنسان. نعم قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العظم ما بلغ النصف فما فوق ذلك. قتادة بن دعامة السدوسي يسأل سعيد بن المسيب رضي الله عنه مجمعين قال ما معنى العظم قال ما بلغ النصف ما فوق القرن بلغ كسر من النصف ما فوق والأذن قطع منها من النصف ما فوق. نعم والحديث والحديث يقول الترمذي حسن صحيح. نعم باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني عمارة بن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعمارة بن عبد الله هو مدني وقد روى عنه مالك بن أنس، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش فقال هذا عمن لم يضح من أمتي. وقال بعض أهل العلم لا تجزي الشاة إلا عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب اشتراك أهل البيت في الأجر لا في اللحم، يشترك أهل البيت في الأجر لا في اللحم، في الطلي الواحد، في النعجة، في التيس، في العنز، يشترك أهل البيت بأجره. بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، عني وعن أهل بيتي، سواء كانوا أحياء أو أموات، يجزي هذا جائز عنك في الأجر، يشترك أهل البيت جميعا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام على كل أهل بيت أضحية، على كل أهل بيت أضحية، فبيتك انت تتبع أضحية الإنسان ذكر أو أنثى يجزي في الأجر عن عنك وأهل بيتك، كذلك من المعز ذكر أو أنثى يجزي عن عنك وعن أهل بيتك في الأجر فقط، أما اللحم فلا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو بكر الحنفي الجعفي قال حدثنا الضحك بن عثمان قال حدثنا عمارة بن عبد الله قال قال سمعت عطاء بن يسار الهلالي قال يقول سألت أبا أيوب الأنصاري سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه نعم كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سألت أبا أيوب كيف كانت الضحايا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال قليلة، الغنم قليلة في عهد الرسول، الغنم كله، فكان الرجل يمسك الشاة ويذبحها عنه وعن أهل بيته. أما الآن فكما ترى، يعني وقعت لما كثرت الفتوحات على عهد أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهم، وجاء كثرت الأموال وكثرت الأغنام وكثرت كذا، صاروا يضحون باثنين ثلاثة أربعة. يقول أبي أيوب للهلالي عطى يقول خذ شوف كيف الناس صاروا الحين يذبحون ثلاثة واثنين وأربعة عن أهل البيت، لكن كنا أول نذبح الشاة عن أهل البيت سواء كانوا أحياء أو موتى. فيأكلون منه ويطعمون الأضحية، تعطي ثلثا مثل الهدي، حكمها حكم الهدي وعيوبها عيوب الهدي، الأضحية حكمها حكم الهدي وعيوبها عيوب الهدي، إذا كان فيه عيوب في الشاة هذه سواء كان ذكرا أو أنثى من الضأن أو من المعز ذكر أو أنثى، إذا كان في عيوب في السن أو في العين أو في الأذن أو عرجة أو مريضة أو شيء ما تجزي، حتى أضحية ما تجزي، فما كان من الهدي عيوبا فهو في الأضحية. والشاة أنها تفعل بلحمها كما يفعل بالأهدي، الهدي تأكل ثلثة وتصدق بثلث وتأكل ثلث صدق بثلث وتهدي ثلث، ثلث هدية، خذ يا فلان هدية من ذبحنا شاة خذ هدية، باقيها خذ يا فلان صدقة، والثلث تأكله يا الإنسان جائز هذا. ومن رأى أنه صدق بها كلها ولا يكون منها شيئا فهذا اجتهاد لا دليل عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح كبش عنه أهل بيته وكبش عنه متنح وأكل منها، أكل ثلث وصدق بثلث. نعم والحديث هذا حسن صحيح، حديث أبي أيوب الأنصاري هذا حديث حسن صحيح. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم رحمهم الله. نعم. وهو قول أحمد وإسحاق رضي الله عنهما رحمهم. نعم. احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش فقال هذا عمن لم يضحي من أمتي. احتج أحمد رحمه الله ورضي عنه، احتج إسحاق رحمه الله ورضي عنه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري ومسلم أنه أتي بكبشين أملحين أقرنين يطعان بسواد ويأكلان بسواد وينظران بسواد، فأتى بالأول ووضع صفحة رجله اليسرى على خده على صفحته قدم اليسرى، ثم قال بسم الله والله أكبر هذا منك، اللهم عن محمد وآل محمد الأحياء والأموات، آل محمد منهم الموجودين حيا ومنهم الميت، حمزة مات سنة 3 سنة أحد وجعفر قتل وفلان قتل وفلان عبادة بن الحارث أول شهيد في بدر وهو ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. كله من مات سواء حي أو ميت تضحي بسم الله عني وعن عن أهل بيتي وعن موتاي عن الأحياء منهم والموتى. يجزيك الإنسان ولو شاة واحدة أجرها يتوزع يوزع ربك تعالى إذا قبله منك فهو ملكك. قبل الله هذا الهدي منك أجر هذا الهدي قبله منك ربك تعالى وتقدس فصار ملكك ما دام قبله الله هو ملكك. وزع على من تشاء وزع على هذا وعلى هذا وعلى هذا إن بغيت أنت نصه وهذا نصه أو أرباع أو أثلاث أو تقول عني وعن أهل بيتي الأحياء منهم الأموات يوزع ربك تعالى وتقدس عليهم كما أردت أنت وكما نويت. فأهل بيتك سواء كانوا أحياء أو أموات يصلهم الأجر. نعم. وذبح الثاني وقال بسم الله عن أمة محمد عما لم يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام رأفة بفقراء الأمة قال اللهم هذا عما لم يضحي من أمة محمد. معنى هذا أن الفقير اللي لا يجد ما يضحي فقد ضحى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا حجة أحمد وإسحاق أن الرسول ضحى بكبش وقال هذا عن أم عما لم يضحي من أمة محمد. فهذا دليل على أن الإنسان يجوز أن يضحي عنه وعن نفسه عن نفسه وعن أهل بيته الأقاربه الأحياء والأموات جائزة. وقال بعض أهل العلم شاة نفس واحدة عبد الله بن مبارك له رأيان رأي في إطعامها يقول لا تأكل منها كلها أطعمها الأضحية كلها لا تضحي عن نفسك لا ضحيت عنها لا تأكل منها شيء صدق بها كلها. وهنا رأي له هنا أيضا أنه ما تجزي إلا عن شخص واحد فقط تجزي عن شخص واحد لكن هذا رأي له واجتهاد رضي الله عنه. وعبد الله بن مبارك إمام حافظ ثقة علامة زمانه لكن الحديث فوق كل أحد حديث الرسول ثبتت في الصحيحين فوق كل رأي أحد فوق كل أحد. نعم. باب الدليل على أن الأضحية سنة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج بن أرقاط عن جبلة بن سحيم قال إن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فأعادها عليه فقال أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. يقول الإمام وقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب الدليل على أن الأضحية سنة. باب ما جاء في الدليل على أن الأضحية سنة وليست واجبة. لا شك أنها ما هي واجبة يعني أن الإنسان الناس يضحون يوم الأضحى واجبة عليهم تقول لا الرسول قال على كل أهل بيت أضحية لكن ما قال واجبة عليهم قال على كل أهل بيت سنة. أضحية يعني سنة من السنن أخرجوا سنة الرسول وهي سنة لكم وأجر لكم. حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا حجاج بن أرطاط قال حدثنا جبلة بن سحيم عن قال إن رجلا سأل ابن عمر عن يقول إن رجلا سأل ابن عمر الأضحية واجبة ولا إيش؟ قال ابن عمر ضحى الرسول عليه الصلاة والسلام وضحى الناس معه يعني ضحى ولا أوجبها الرسول ما أوجبها ضحى وترك الناس ما قال واجبة عليكم ضحى الرسول وضحى المسلمون. هو فعاد السؤال قال تعقل أنت أقول لك ضحى الرسول وضحى المسلمون خلاص مع أن له واجبة قال الرسول واجبة لكن هي سنة تضحي الإنسان سنة وتثاب عليها وتؤجر على قدر لحمها وإما ضحيت فلا شيء عليك. قال أبو يوسف هذا حديث حسن صحيح. قول الترمذي رحمه الله هذا حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. نعم. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن الأضحية ليست واجبة ولكنها سنة. يقول والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن الأضحية ليست واجبة على المسلم وإنما هي سنة. اللي يقدر يضحي يوم العيد فليضحي يوم عيد الأضحى يقدر وعنده فلوس يستطيع أن يشتري طلي أو نعجة أو تيس أو غيرها ويضحي عنه وعنه بيته أو يضحي عن نفسه فهو سنة أما وجوب فلا. قال يستحب أحب أن يعمل بها وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق ما تقدم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال حدثنا ابن أبي زايدة عن حجاج بن أرقاط عن نافع عن ابن عمر قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا وهناد أحمد بن منيع البغوي وهناد بن السري التميمي قال حدثنا ابن أبي زايدة زكريا قال عن حجاج بن أرطاد قال عن نافع عن ابن عمر أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام 10 سنين بالمدينة، كل سنة في عيد الأضحى يضحي عليه الصلاة والسلام، كل سنة في عيد الأضحى يضحي، أحيانا بكبشين كما ورد، وأحيانا بكبش واحد كما ورد، واستمر على كبش واحد. أول سنة هي التي ذبح فيها كبشين عن محمد وآل محمد، والثانية عن أمة محمد، ثم استمر على كبش على كبش أو على الأشياء اللي يتيسر له عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن. نعم. باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال: لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. قال: فقام خالي فقال: يا رسول الله، هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو جيراني. قال: فعد ذبحا آخر. فقال: يا رسول الله، عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: نعم، وهي خير نسيكتيك، ولا تجزئ جزعة بعدك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر وابن عمر وأبي زيد الأنصاري. قال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام، وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر، وهو قول ابن المبارك. قال أبو عيسى: وقد أجمع أهل العلم أن لا يجزئ الجزع من المعز، وقالوا إنما يجزئ الجزع من الضأن. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة. في الذبح، أن الذبح لا يكون إلا بعد صلاة العيد، إذا صلوا العيد الناس تذبح، أما قبل صلاة العيد فلا يجزي. لابد أنك ما تذبح حتى يصلي الناس العيد. لكن البوادي ماذا يصنعون؟ اللي ما عندهم صلاة عيد يقول: انتظرونا حتى تطلع الشمس قدر الرمح وتطلع تنتشر على الأرض، الساعة الناس صلوا العيد خلاص يذبحون، ينتظرون لا يذبحون حتى تجزي. وإن كان ابن مبارك له رأي أن أهل القرى والبوادي اللي ما عندهم صلاة عيد يذبحون بعد الشمس، بعد طلوع الفجر أو بعد الشمس، كل واحد عند ابن المبارك. الشاهد أن السنة أو ما تأنى أن الوجوب ما تذبحها الإنسان إلا بعد صلاة العيد، انتهاء الناس من صلاة العيد، من الصلاة ومن الخطبة أيضا. فإذا انتهى الإمام من الصلاة والخطبة توكل على الله وسم الله وأذبح، سواء في بيتك أو في بيت. هذا الذي في الأمصار الذي في مصر يصلى فيه العيد. أما البوادي والقرى وغيرها فينتظرون حتى تطلع الشمس وإذا قدر الرمح ثم يذبح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عليا قال عن داود بن ابي هند قال عن الشعبي عامر بن شراحيل قال حدثنا البراء بن عازب ان خاله هانئ بن نيار ابو برده هانئ بن نيار الذي ارسله الرسول بالرايه ليقتل من تزوج امراه ابيه، مرنا حديثه في النكاح. يقول هنا: هانئ بن نيار ابو برده قال البراء ان ابو برده خطب الرسول عليه الصلاة والسلام يوم عيد الأضحى، ولما انتهى وذكر في خطبته أن من ذبح قبل العيد فليعد أخرى لأنها لا تجزي، من ذبح قبل خطبة قبل الصلاة فليذبح أخرى فإنها لا تجزي. لما انتهى عليه الصلاة والسلام أو وهو يخطب قال يا رسول الله ان اليوم يوم واللحم فيه مكروب يعني ما يوجد اللحم قليل مرة ما يوجد وذبحت شاة عندي أحبها وذبحت بقسم اللحم على الناس لأن اللحم اليوم ما يوجد مكروب يعني ما مفقود ما يوجد فقال وعندي جذعة عندي عتود جذعة أفأضحي عنها قال ضحي عنها ولا تجي عن حد بعدك جذعة من المعز يعني من المعز جذعة من المعز أما لو كانت جذعة من الضان فما استثنى قال اذبحها لأن الجذعة من الضان تجزي لكن هذه جذعة من الضان يعني أن لها 6 شهور أو 7 شهور أو شيء من هذا قال اذبح ولن تجزي بعد أحد بعدك يعني ما تجزي هذه لأحد لأنها صغيرة والصغيرة ما تجزي حتى تثني فالشاهد أن البراء بن عازب يروي عن خاله هان ابن نيار أبو بردة أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب وقال من ذبح قبل صلاة العيد فلا تجزيه بل يعد أخرى ومن ذبح بعد صلاة العيد فبسم الله من ذبح بعد الصلاة فبسم الله ومن ذبح قبل الصلاة فإنه يعيد ضحية أخرى هذا إذا نوى أضحية فإنه يعيدها ضحية أخرى فسأله أبو نيار هان ابن نيار رضي الله عنه يا رسول الله إني ذبحت عندي أضحية عندي نعجة سمينة واللحم عند الناس اليوم ما يوجد مفقود عند الناس ما يوجد وذبحت علشان أصير أول من يتصدق على الناس باللحم أفرق على هذولا وهذولا فذبحتها قبل الصلاة قال ما تجزيك لكن قال أجل عندي جدعة عتود قال أذبحها قال نعم اذبحها لكنها ما تجزي غيرك لا تجزي لك خاصة بك ولا تجزي عن أحد غيرك نعم يقول هي خير من شاتي لحم قال اذبحها فإنها خير من شاتي لحم كما ذكر هو أقر الرسول كلامه وأن الله عوضه بأجر أحسن من شاتي نعم وفي الباب عن جابر بن عبد الله نعم وجندب بن عبد الله نعم وأنس بن مالك وعويمر وابن عمر وابي زيد الأنصاري عويمر يمكن العجلاني وعمر نعم وهذا الحديث يقول الترمذي حديث حسن صحيح نعم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الذي يذبح قبل الصلاة ما تجزيه يصير لحم من اللحم ما تجزيه أضحية وله أجر فيها لا إنما ذبح لحم وصدق فيه يأجره الله على قدر صدقته لكنه تجزي أضحية ويأخذ أجر أضحية له لأنه ما تجزي حتى يصلي الناس العيد في المصر الذي يصلى فيه العيد المصر المكان والمدينة اللي يصلى فيه عيد لا يمكن أن تذبح قبل الصلاة فإن كان ما في مصر قرية أو ضوادي ما يدرون صلاة عيد ما صلاة عيد ما يعرفون فهذا لا طلعة الشمس يذبح نعم ورخص قوم من أهل العلم لأهل الصلاة إذا طرع الفجر وهو قول ابن المغاربة يقول وقد يقول الترمذي رحمه الله وقد رخص قوم في أهل القرى والبوادي اللي ما يعرفون صلاة عيد ولا تصلى عندهم عيد أنهم يذبحون بعد صلاة الفجر لأجل الناس الذي يكون محتاجين إلى اللحم لكن الأحاديث الذي ذكره هان ابن نيار أصح قال أبو عيسى قد إجمع أهل العلم أن لا يجد الجذع من المعيد وإنما وقالوا إنما يجد الجذع من الضان الجذع من الضان هو الذي له 6 شهور والجذع من المعد يقال إنه إذا بلغت سنة أنه يجزي إذا بلغ سنة هذا الذي في كتب الفقه أنه إذا بلغ سنة يجزي والرسول ما حدد لا حدد سنة ولا حدد شاشة 6 شهور ولا سنة لكن اجتهاد من الصحابة أن الضأن من حيث الضأن ذكر أنثى 6 إذا بلغ 7 تعد 6 والمعز إذا بلغ أثنى وبلغ طاحت نيته فقد أثنى تذبح للإنسان يسمونه بعض العلماء جدع وبعضهم يسميه ثني باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق 3 أيام قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق 3 أيام قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وأنس وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح وإنما كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في النهي عن ادخار الأضاحي فوق 3 أيام تدخر اللحم لحم أضحيتك سواء كانت شاة أو عنز أو بقرة أو غنى أو جمل تدخر الضحية فوق 3 أيام ممنوع ليش؟ لأنها دافة في المدينة صارت مجاعة ولجأوا الأبوادي وغيرهم من الفقر ومن الجوع لجأوا إلى المدينة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على أنك لا تدخر فوق ثلاثة أيام لحم فوق ثلاثة أيام. أعطها لجو الدابة هذه اللي دفت والأمم اللي أتت من البوادي فقيرة تبغى أكل أعطوهم أتوزع عليهم من اللحوم التي تذبحونها الناس. فصار الناس يأخذ يومين ثلاثة لحم يدخر يومين ثلاثة له بس والباقي توزع على الأعراب اللي جاءوا إلى المدينة أعطوهم. بعد ذلك رخص الرسول نسخة هذا المنع نسخ كما سيأتي. الشاهد أنه إذا كان هناك حاجة وأتانا فقراء ومساكين ونحن بنضحي بغنم أو إبل أو غيرها أننا إذا كان هناك ناس محتاجين ولجوا إلى القرية أو إلى المدينة أننا لا ندخر فوق ثلاث كما فعل الرسول. فإذا لم يكن هناك حاجة ولا شيء فلك أن تدخر إلى سنة، لك أن تأخذ اللحم وتجففه فوق حصير، حط حصير وتجدد اللحم، حط عليه ملح وتخلي الماء ينشف لا يصير فيه ماء، ثم تجعله فوق الحصير تضرب الشمس يوم يومين وبإذن الله يصير يابس، حطه بخيشة وكل من سنة كاملة خذ من اللحم المقدد هذا وخذ مني. ولهذا مدح الرسول القديم قال أنا ابن امرأة لما جاءوا اثنين وصاروا ينتفضون من الرعب قال لا تخافوا لا تنتفضون أنا ابن امرأة تأكل القديد. القديد هو هذا مقدد اللحم مقدد وينشف حط عليه ملح ثم حط على حصير في الشمس فيقددونه مثل ما يفعل الناس الآن في الأضحية في منى أيام الأضاحي ينشرون اللحم حتى يجف ثم يحطونه بخياش ويدخرونه لهم يأكلون منه شهر شهرين ثلاثة أربعة. جابر يقول أخذنا من اللحم حتى وصلنا المدينة حنا نأكل من القديم. يأتينا حديث جابر. نعم يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال ابن يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاث، يعني ادخر ثلاثة أيام لا بأس لكن فوق الثلاثة ممنوع. وهذا لغرض دافة لدفت دافة من البوادي جاعوا وحصل عليهم قحط ولجأوا إلى المدينة يريد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطعم الناس. اخذ طعامك ثلاثة أيام لكن الباقي أعطوا الفقراء. قال لأتوكم لاجئين إليكم وضيوف لكم أعطوهم. لما شبع الناس ونزل المطر ونزل اللبن الحليب وكثرة كثر الخيرات ما نسخ الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الباب عن عائشة وأنس يعني أن الرسول منع اللحم أن تدخر فوق ثلاثة أيام عن عائشة وأنس وأذنان. قال أبو يوسف الخدري من هم الحديث حسن صحيح وإنما كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك. نقول أبو عيسى الترمذي أن حديث ابن عمر وأنس وعائشة فأنا لدفة دافة كما ورد في البخاري أنهم دفة يعني أعراب جاعوا هم وأولادهم ولجأوا إلى المدينة فحرم الرسول ادخار اللحم فوق ثلاث لأجل يبقون من اللحم يعطون الناس الفقراء اللي أتوا جائعين. لما وسع الله على الناس نسخ هذا. هذا أبو عيسى الترمذي يعلل هذا بأنه كان هذا قديما ثم نسخ يعني بقديم إسلام لما كان في أول الإسلام وبآخر الإسلام نسخ. لكن البخاري علل بهذا يقول أن هناك دافة دفت في المدينة لجأوا إلى المدينة ضيوف وهم جياع لا لبن ولا شيء الأرض جافة قاحلة والغنم ما فيش ما تلقى شيء تأكله فجاعوا. فلما جاءت الأمطار وجاء اللبن ونزل العش وطلع العش استغنى الناس استغنى البوادي في غنمهم وإبلهم وبقرهم. فالشاهد أنه نسخنا. باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد صلاة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا أخبرنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة وأبي سعيد وقتادة ابن النعمان وأنس وأم سلمة وحديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الرخصة. باب ما جاء في الرخصة يعني نسخ الكلام الأول. باب ما جاء في الرخصة في ادخار اللحوم ولو إلى سنة. أنت مرخص فيها لك تدخر 6 شهور، شهر، شهرين، 3، 6 إلى سنة. يقول الترمذي حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الحلواني وغيرهم. قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا علقمة بن مرثد قال حدثنا عن سليمان بن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام خطب فقال كنت نهيتكم عن ادخار اللحم فوق 3، أما الآن وذلك لأجل أن الأغنياء يعطون الفقراء لأنها دافة كما علل الترمذي البخاري دافة دفت في المدينة، فالفقراء فالأغنياء اللي يذبحون جمل واللي يذبح طليين و3 يعطون الفقراء المحتاجين من الأعراب الذي أضافوكم أو غيرهم. الشاهد كنت نهيتكم، أما الآن وسع الله على المسلمين فكلوا وادخروا، يعني نسخ الأول بالحديث الأخير كلوا وادخروا. قال يتسع ذو القول على من لا قول له، الغني على الفقير. نعم. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة. وفي الباب عن ابن مسعود في الرخصة عن ابن مسعود وعائشة أن الرسول رخص للمسلمين أن يدخر ما شاء، تدخر من أضاحيك الإنسان ما شاء، تقدد وتأكل 2-3 شهور أنت حر. نعم. وإن شئت أن تصدق فهو أفضل، إن جئت أن تصدق من تلقاء نفسك فهو أفضل. نعم. ونبيشة وأبي سعيد. نقول ونبيشة وأبي سعيد الخدري. نعم. وقتادة بن النعمان. وقتادة بن النعمان بن الحارث. نعم. وأنس وأم سلمة. وأنس وأم سلمة 6 و7 عن الصحابة في نسخ الدخار فوق 3، نسخ خلاص تدخر ما تشاء. نعم. والحديث حسن صحيح. نعم. وقد روي والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. نقول وهذا الحديث هو عمل به أهل العلم كافة من أصحاب النبي وغيره من التابعين وتبع الأتباع، أنه يدخر الإنسان من أضحيته ما شاء، تريد أن تتصدق بها أنت حر ولك أجر الصدقة، وإن شئت تدخرها خليها لك والعيالك وتجدد اللحم وتأكل يصير طعم بإذن الله. إذا قددت الإنسان شققت اللحم صغير صغير حطيت عليه ملح ونشرته على حصير في الشمس وأخذ 1-2 يوم في الشمس ثم جعلته بخيشة بإذن الله إذا حطيته على الطعام يصير كأنك تأكل لحم طري لذيذ. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عابس بن ربيعة قال قلت لأم المؤمنين أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت لا، ولكن قل من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي، ولقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد 10 أيام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأم المؤمنين هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص السلام قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا عابس بن ربيعة قال قلت لأم المؤمنين يقول سأل أم المؤمنين عابس سأل أم المؤمنين، وإذا أطلقت أم المؤمنين ولم تسمى فهي عائشة رضي الله تعالى عنها، مع أن كل 9 أمهات المؤمنين، لكن إذا أطلقت عن أم المؤمنين فهي عائشة، البقية يسمونها أم سلمة، صفية، ميمونة، فلانة، لكن إذا أطلق قال سألت أم المؤمنين أو روت أم المؤمنين فالمراد بها عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها الذي كثيرة الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكثيرة الفقه، وكثيرة الأخبار، وكثيرة حتى الطب. يقول عروة بن الزبير يا خالة ما أدري الطب منين عرفتيه، وأخبار الناس والسير والمغازي وأخبار العالم والأنساب. قالت يا أخ يا ابن أختي كان الناس يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويحتى يتحدثون معه، فأحفظ ما يأتي، أحفظ من الرسول أحاديث، وأحفظ من الناس أخبار الناس، وأحفظ الأنساب من الأنساب. أبوها نسابة رضي الله عنه أرضاه، أبو بكر الصديق نسابة، من فلان ابن فلان إلى من بغيت يعد لك إلى آدم، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان رضي الله عنه أرضاه، نسابة أبو بكر الصديق. فالشاهد أن عائشة رضي الله عنها لما سألها ابن عابس قالت يا أخي كنا نأخذ الكراع، يعني عظم اليد، الكراع هي عظم اليد، والكراع أحيانا يطلق على عظم الرجل، أحيانا يطلق على لو هدي إلى كراع أو ذراع، فالذراع هذا والكراع عظم الرجل، لو هدي إننا نأخذه وندسه 10 أيام نأكل من قليل قليل، نحطه بالماء ونطبخه ثم إذا طعم بالماء حط شربنا اللحم وأكلنا منه قليل ثم ادخرناه مرة إلى آخره. الشاهد أن قلة اللحم سابقا كانت هي التي تنص على أن الناس يطعم بعضهم بعضا. نعم. والحديث حسن صحيح. نعم. وقد روي عنها عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث من غير وجه. وقد روي عنها من وجوه كثيرة، يعني من غير وجه، يعني من طرق كثيرة وأسانيد كثيرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.